AVS Media Demo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. AVS Media Demo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 23. يقول الناظم رحمه AVS الله: Media Demo. والقصد باللفظ لقصد واضعه، ذلك الاستعمال في مواقعه، والحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في AVS Media مراده. Demo. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى في البيت 82، تحدث عن الوضع ومفهومه، انتقل للحديث عن الاستعمال AVS Media Demo. ومفهومه والحمل ومفهومه أيضا، وذلك في البيت 83 والرابع والثمانين والخامس والثمانين. والقصد باللفظ لقصد واضعه، ذلك AVS الاستعمال في Media مواضعه. Demo. بين في هذا البيت مفهوم وحقيقة الاستعمال. والاستعمال هو إطلاق المتكلم، لأنه من صفات المتكلم، كما أن الوضع من صفات الواضع. AVS الاستعمال Media Demo. إطلاق المتكلم اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه. إطلاق المتكلم هو أن يستعمل المتكلم اللفظ على المعنى الذي AVS قصده Media Demo. واضعه. والقصد باللفظ لقصد واضعه، حينما تقصد باللفظ، إذا استعملته تقصد به قصد واضعه، ذلك يسمى الاستعمال. فإن أطلقت ذلك اللفظ على AVS عين Media مسماه Demo. في عرف التخاطب يسمى حقيقة، وإن أطلقت ذلك اللفظ على غير مسماه في عرف التخاطب لعلاقة معتبرة بينهما يسمى مجازا. AVS Media مثال Demo. ذلك قولك: رأيت أسدا. فإن أطلقت الرؤيا على معناه الحقيقي، وأطلقت الأسد على الحيوان المفترس، فذلك حقيقة، لأنك استعملت لفظ AVS الأسد Media Demo. ورؤيتي في عين مسماه الذي أراده واضعه. والقصد باللفظ لقصد واضعه، ذلك الاستعمال في مواقعه. وإن أردت بالأسد الرجل الشجاع AVS فذلك Media مجازا، Demo. فلفظ الرؤية استعملته في عين مسماه أيضا فهو حقيقة، ولفظ الأسد استعملته في غير مسماه لعلاقة بينهما، وهي الجرأة والشجاعة. هذا هو الاستعمال في كل AVS مواقعه Media وفي Demo. مواقعه في الكلام وفي المواضع. وسيأتي الحديث عن الحقيقة والمجاز في بابهما قريبا بإذن الله، وكذلك سيأتي الحديث عن واضع اللغة وما قيل في ذلك من أقوال وآراء. AVS Media Demo. والسين والتاء في قوله الاستعمال للطلب، أي طلب عمل اللفظ، وعمل اللفظ هو إفادته مدلوله. بعد ذكر الاستعمال وحقيقته، AVS انتقل Media الناظم Demo. للحديث عن حقيقة الحمل، فقال: والحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ذكر AVS الناظم هنا Media حقيقة Demo. الحمل، وهو اعتقاد السامع، فالحمل من صفات السامع. اعتقاد السامع المعنى الذي قصده الواضع من اللفظ، أو ما اشتمل على قصده AVS ومراده، Media هذا Demo. هو مفهومه. والحمل الاعتقاد فيما قصد، أن يعتقد السامع ما قصد من ذلك الوضع، بمعنى ما قصده، المعنى الذي قصده الواضع من ذلك اللفظ، أو قصده المتكلم من ذلك AVS اللفظ. Media Demo. بمعنى أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا وكذا. الحمل حمل اللفظ على المعنى المراد. مثال ذلك AVS اعتقاد Media Demo. المالكي أي التابع للمذهب المالكي، اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرء أو القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الطهر. AVS Media يعتقد Demo. المالكي بأن المراد بالقرء في هذه الآية الطهر. إذا حمل السامع اللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم أو أراده الواضع. AVS وكذلك Media Demo. اعتقاد الحنفي أن مراد الله في القرء من الآية السابقة الحيض، هذا يسمى الحمل. ومثال المشتمل على قصد المتكلم، لأن التعريف ورد فيه، AVS Media لأن Demo. التعريف هكذا: اعتقاد السامع المعنى الذي قصده الواضع من اللفظ، كما مثلنا به المالكي، اعتقاد المالكي واعتقاد الحنفي أيضا في القرء من الآية AVS Media السابقة، Demo. أو ما اشتمل على قصده ومراده. وورد في التعريف: أو ما اشتمل على قصده ومراده. مثال ذلك حمل الشافعي أي التابع للمذهب الشافعية. حمل الشافعي اللفظ AVS المشترك Media على Demo. جملة معانيه عند تجرده من القرائن لاشتمال حمله على مراد المتكلم احتياطا. مثال ذلك: إذا قال المتكلم انظر إلى العين، فإن العين لفظ مشترك يطلق على المقلة AVS Media وعين Demo. الميزان وعين الشمس ونفس الشيء وخيار الشيء وعين الرحى والماء والمال وغيرها مما هو مسطر في كتب اللغة. فالمتكلم لما قال انظر إلى العين لا يعرف السامع AVS Media Demo. مراده، لأن اللفظ مجمل، لأن المشترك من قبيل المجمل، فالعين إذن مجمل. فالجمهور قالوا بالتوقف، والشافعي قال يجب حمله AVS على Media جملة Demo. معانيه، فهذا الحمل قد اشتمل على مراد المتكلم، وهذا هو المراد بما جاء في تعريف الحمل: أو ما اشتمل على قصد المتكلم. وسيأتي مذهب AVS الإمام Media الشافعي Demo. هذا في المشترك، في باب المشترك قريبا، عند قول الناظم: والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك معنا. واعتقاد السامع المعنى AVS Media من Demo. اللفظ يسمى حملا، سواء أصاب اعتقاده ما يقصده المتكلم والواضع أم لا. وهذا هو مراد الناظم بقوله: وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في AVS مراده، Media Demo. بمعنى أن هذا الاعتقاد من السامع يسمى حملا، سواء أصاب اعتقاده بأن وافق مراد المتكلم أو الواضع، أو أخطأ فيه بأن خالف AVS Media Demo. مراد المتكلم والواضع. وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. قوله هبه بلفظ الأمر دائما على وزن دع. قال ابن AVS مالك: Media وخص Demo. بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم. والأمر هب قد ألزم، بمعنى أن هب دائما يلزم هذه الصيغة وهي صيغة الأمر، AVS والأمر Media هب قد Demo. ألزم. وهب معناه ظن، ومنه قول ابن همام، وهو من شواهد الأشموني وابن عقيل أيضا: AVS Media Demo. فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، وإلا فهبني امرأ هالكا، بمعنى أغثني أجرني، أغثني واحفظني يا أبا خالد، فإن لم تفعل وإلا فإن لم AVS تفعل Media Demo. فهبني فظن أني رجل من الهالكين. ثم انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن مبدأ اللغات والخلاف الواقع في ذلك ونوع الخلاف، فقال: ومبدأ اللغة قيل AVS علم، Media وقيل Demo. وضع، واستقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة بإذن الله تعالى، AVS Media والسلام Demo. عليكم ورحمة الله وبركاته.